بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجعالة، وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة، كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه والجماعة يقتسمونه، وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه، ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله، ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق، ويرجع بنفقته أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد، فهذا باب الجعالة، ومن خلال ما ذكره المؤلف رحمه الله يمكن إجمال عناوين المسائل كالتالي: العنوان الأول تعريفها وأمثلتها، والعنوان الثاني استحقاق الجعل واقتسامه، والعنوان الثالث جواز العقد وأثره في العوض، والعنوان الرابع الاختلاف في الجعل، ثم العنوان الأخير عدم استحقاق العوض في العمل بغير جعل. المؤلف رحمه الله بدأ بالكلام على تعريف الجعالة، قال: وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. هذا هو تعريف الجعالة اصطلاحا، فهي أن يجعل، يعني جائز التصرف، فالجاعل يعتبر فيه أن يكون جائز التصرف، شيئا يعني متمولا، لا بد أن يكون هذا الشيء معلوما، فالجعل يشترط أن يكون معلوما، لأنه المقصود في الجعالة. أما العمل ففي الجعالة لا يشترط أن يكون معلوما، وهذا مما تختلف فيه الجعالة عن الإجارة، ولهذا قال: لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. العمل المعلوم كان يقول من بنى لهذا الحائط فله كذا، فبناه هذا الحائط معلوم، لكن الجعالة أيضا تصح مع جهالة العمل، ولهذا قال: أو مجهولا. فلو جعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا مجهولا صحت جعالة. مثال ذلك: كان يقول من رد إلي ضالتي، يعني ناقتي الشاردة في الصحراء، فله 100 ريال مثلا. هنا الجعل معلوم لكن العمل مجهول، لأن الباحث عن هذه الناقة قد يجدها في يوم وبأدنى جهد، وقد يستمر أيام متعددة ويبذل جهدا كبيرا ولا يجدها، أو يجدها بعد جهد جهيد وأيام متتابعة من البحث، فالعمل مجهول، ومع ذلك الجعالة تصح. ومثل أيضا بالعمل المجهول: لو كان عنده قماش فقال من خاط لي هذا القماش ثوبا فله كذا، ولم يصف هذا الثوب، فالعمل هنا فيه جهالة، لكن يصح جعالة مع وجود الجهالة العمل. لماذا اغتفرت الجهالة في الجعالة؟ هذا من باب التوسيع والتيسير على الناس، فإن بعض الأعمال قد يشك عدم تصحيحها مجهولة، فرد الضالة مثلا لا يمكن ضبطه، والناس بحاجة إلى مثل جعل الجعل في مثل هذا العمل. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الجعالة كما سيأتي إن شاء الله تعالى عقد جائز، والجواز مع جواز العقد لا يفضي إلى الإلزام بالمجهول، بخلاف ما إذا كان العقد لازما والعمل مجهولا، فهنا يكون هناك إلزام بمجهول، وهذا فيه إشكال من الناحية الشرعية. ولهذا كانت الإجارة لا بد فيها من معلومية العمل لما كانت عقدا لازما. الجعالة عقد جائز، بإمكان الشخص إذا تبين له من العمل شاق يترك العمل ولا يلزمه شيء. فهذا أيضا من مآخذ يعني التيسير في هذا العقد بتصحيحه مع جهالة العمل. ولهذا مر معنا أن اللزوم لا يجتمع مع الجهالة، اللزوم لا يجتمع مع الجهالة، فالعقد المجهول لا يكون لازما. قال المؤلف رحمه الله: أو عملا مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. أيضا المدة في عقد الجعالة لا يشترط أن تكون معلومة، يجوز أن تكون معلومة ويجوز أن تكون مجهولة كما وضح المؤلف. فالمعلومة كان يقول مثلا: من بنى لي هذا الحائط في أسبوع مثلا فله كذا، هنا المدة معلومة، ويجوز أن تكون مجهولة كمن قال: من رد علي لقطتي فله كذا، والمدة مجهولة، لا ردها خلال يومين أو ثلاثة أو شهر أو أسبوع، كل هذا صحيح. فلا يشترط العمل، لا يشترط العلم بالعمل ولا بالمدة في الجعالة. ثم مثل المؤلف رحمه الله تعالى على هذا العقد، قال: كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط. هذه أمثلة يعني مر معنا شيء منها، يعني رد عبد آبق، الآبق هو الهارب من سيده. ووجدان لقطة، ضاعت منه لقطة فقال: من رد علي لقطتي فله كذا، من رد علي عبدي فله كذا. خياطة ذكرت مثال: من خاط هذا الثوب أو هذا القماش فله كذا. بناء حائط: من بنى لي هذا الحائط أو هذا السور على هذه الأرض فله كذا. وهذا على سبيل التمثيل. ولهذا في الشرح لما ذكر هذه الأمثلة قال: وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال. عبارة الشارح تفيد أن ما يستأجر عليه من الأعمال يجوز أن يعقد عليه عقد إجارة، عقد جعالة. الفقرة التالية: استحقاق الجعل واقتسامه. متى يستحق المجعول له أو العامل الجعل ومتى لا يستحقه؟ قال: فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، يعني من فعل العمل الذي رتب عليه الجعل بعد علمه بقول الجاعل، من فعل كذا فله كذا، فإنه يستحق الجعل. فإذا سمع بأن فلان قال: من بنى لي هذا الحائط فله 1000، فبنى هذا الحائط استحق 1000. قالوا: لأن العقد استقر بتمام العمل، ما دام بنى الحائط وأتم العمل استحق العوض كاملا. ومفهوم قوله أنه لو فعله قبل علمه فإنه لا يستحق، لو فعله قبل علمه فإنه لا يستحق. وهذا سيأتي يعني الإشارة إليه أيضا لاحقا. قال: والجماعة يقتسمونه، يعني إذا اشترك في العمل جماعة كان اشترك الجماعة في بناء الحائط مثلا، وهو قال: من بنى لي هذا الحائط فله 1000، واشترك فيه جماعة يعني 2 أو 3 أو أكثر، فإنهم يقتسمونه يعني بالسوية كما قال الشارح، لأنه اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض، فاشتركوا في الجعل. قال: وفي أثنائه، يعني في أثناء العمل، يأخذ قسط تمامه، يعني لو علم بقوله بقول الجاعل في أثناء العمل، يعني ابتدأ العمل من غير علمه بقول الجاعل ثم بعدما أنجز جزء من العمل علم بأن الجاعل جعل لمن يفعل هذا العمل 1000 ريال مثلا ونوى الإتمام بنية أخذ الجعل لا بنية التبرع، في هذه الحالة هل يأخذ الجعل كاملا أو لا يأخذ شيئا أو يأخذ قسط تمامه؟ يقول المؤلف: وفي أثنائه، يعني أثناء العمل، يأخذ قسط تمامه، يعني يأخذ قسط تمام العمل إذا أتمه بنية طلب الجعل. أما إذا ابتدأ متبرع وعلم واستمر بنية التبرع ما له شيء. إذا نوى الجعل بعد أن علم فله قسط تمامه. قال الشارح: لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون له فيه فلم يستحق به عوضا. ولهذا نص على أنه إذا لم يبلغه إلا بعد العمل فإنه لا يستحق لذلك شيئا. إذن العبرة ليست في وجود الجعل قبل العمل، وإنما العبرة في علم العامل بالجعل وما رتب عليه، لأن علمه يتضمن الإذن، فهو عمل عملا مأذونا له فيه قد جعل فيه عوض فاستحقه، بخلاف عمله قبل علمه فهذا عمل في ملك غيره بدون إذنه، ولهذا يقولون لا يستحق شيئا حتى لو كان الجاعل قد جعله قبل أن يشرع في العمل. فجعل المناط هو قضية العلم بقول الجاعل. بالنسبة لمسألة الاقتسام، بعض الأعمال قد يكون لكل منهم أو لكل من المشتركين في العمل الجعل كاملا، وفي الشرح الكبير في كشاف القناع ذكر مثالا على ذلك، فقال لو قال من نقب هذا السور فله دينار، فاشترك ثلاثة في نقب واحد فإنهم يقتسمون الدينار، لكن لو نقب كل واحد منهم نقبا مستقلا يقتسمون ولا لكل واحد دينار؟ لكل واحد دينار، نص عليه في الكشاف. طيب لو قال من صنع لي كرسيا فله 1000 ريال، فخمسة كل واحد صنع له كرسيا يقتسمون أو لكل واحد 1000؟ الجواب نعم الأول. نعم لا، هذه ولا تلك، هذا ليست جعالة، هذا استصناع، وهو على المذهب فاسد، لأن الجعالة هي في حالة ما إذا كان شيء من الجاعل. ولهذا تذكرون في خياطة الثوب، أنا لما مثلت قلت من خاط هذا القماش، يعني هو يعطيه قماش، فالجاعل يعطي قماش للعامل فيعمل فيه، هذه جعالة. أما لو قال من خاط لي ثوبا والشخص خاط الثوب، أو من قال من صنع كرسيا جاب الخشب من عنده، فهذا عقد استصناع وليس جعالة. وقد مر معنا أنه على المذهب الاستصناع سلم فاسد، فما يرد فيه يعني ما تترتب الفساد، يعني معناه أنه ما يترتب عليه الآثار اللي هي استحقاق العوض. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على مسألة جواز عقد الجعالة وأثره في العوض. عقد الجعالة عقد جائز من الطرفين. قد تقدم لنا تقسيم العقود عدة مرات، فهو من القسم الذي يكون جائزا من الطرفين، بمعنى أن الجاعل له الرجوع في الجعالة، والمجعول له أيضا أو العامل له أن يرجع في ذلك. فلكل الطرفين فسخها، لهذا قال المصنف رحمه الله: ولكل فسخها، يعني للجاعل وللعامل. لكن ما أثر هذا الفسخ على الجعل؟ هذا ما بينه المؤلف رحمه الله بعد ذلك، فقال: فمن العامل لا يستحق شيئا. يعني الفسخ إما أن يكون من العامل أو من الجاعل، له حالتان. هذه أثر فسخ الجعالة على الجعل، نقول له حالتان. الحالة الأولى أن يكون فسخ الجعالة من العامل قبل تمام العمل. قال: فمتى كان الفسخ من العامل، يعني قبل تمام العمل، فإنه لا يستحق شيئا. ففي هذه الحالة ليس له أن يطالب فيقول: أنا أنجزت نصف العمل، لأن الجاعل إنما جعل الجعل لمن أنجز العمل كاملا، فليس له أن يفسخ ويقول: أعطني النصف مثلا لأني قمت بنصف الجهد أو نصف العمل. ولهذا المؤلف يقول: فمن العامل لا يستحق شيئا. علله الشارح قال: لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه. هو الذي أسقط حق نفسه، لأن الجاعل قال: من فعل كذا فله كذا. فالجعل مرتب على شرط، بالفسخ لم يحقق الشرط، وبالتالي ليس له حق أن يطالب. الجاعل ما قال: من أنجز نصف العمل فله كذا وهو النصف، لا، قال: من أنجز العمل فله كذا. فهذا بالفسخ أسقط حق نفسه فلا يستحق شيئا. الحالة الثانية قال: ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله. إذا كان الفسخ من الجاعل بعد الشروع، لأنه إذا كان قبل الشروع في العمل أيضا لا شيء للعامل. فلو أنه قال مثلا: من بنى لي هذا الحائط فله ألف، قبل أن يشرع العامل الجاعل رجع فسخ، قال: خلاص أنا أتولى بناءه بنفسي مثلا، فسخ الجعالة، فلا شيء حينئذ للعامل. لكن إذا كان الرجوع بعد الشروع في العمل، قال: ومن الجاعل، يعني إن كان الفسخ من الجاعل بعد الشروع في العمل، للعامل أجرته مثله، أجرته عمله، يعني أجرته مثل عمله. علله الشارح قال: لأن عمله بعوض لم يسلم إليه، لأنه عمله بعوض لم يسلم إليه، يعني هذا العامل لم يعمل تبرعا وإنما عمل بعوض، وهذا العوض لم يسلم إليه فيستحق أجرة مثل عمله. نلحظ أنه قال أجرة مثل عمله، بمعنى أنه لو أن العامل مثلا أنجز نصف العمل ثم فسخ الجاعل، وقد كان الجاعل جعل للعمل ألفا، حينئذ يستحق العامل كم؟ قال 500 من هو؟ نصف إيش؟ نعم ما يستحق 500، 500 هذه نصف الجعل. المؤلف ما قال فسخها، خلاص فسخها ما عاد تترتب الأثر الجعل. قال فللعامل أجرة مثل عمله، يعني معناه يرجع للأجرة العامة بتقدير أهل الخبرة، فيقال لأهل الخبرة العمل هذا إذا استؤجر عليه أجير ليعمله كم يأخذ؟ قالوا 700، قد يكون الأجرة أقل من الجعل أحيانا، قد تكون أكثر، وهو أنجز النصف، نصف العمل، نقول نصف 700 350 مثلا، فيأخذ أجرة مثل عمله. ولهذا ما قال المؤلف قسط عمله من الجعل، قال للعامل أجرة مثل عمله. قال ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. هذه مسألة الاختلاف في الجعل، قد يحصل بين الطرفين اختلاف في الجعل، وهذا الاختلاف له صور، قد يقع في أصل الجعل وقد يقع في قدره، فقد يقول العامل أنت جعلت لمن يفعل كذا كذا، فيقول الآخر أنا لم أجعل أصلا لأحد شيئا، فهذا اختلاف في أصل الجعل. وقد يكون الاختلاف في قدره، فيقول العامل أنت جعلت لمن يعمل هذا العمل ألفا، فيقول الجاعل أنا جعلت لمن يعمل هذا العمل 800 مثلا. من الذي يقبل قوله في كلتا الحالتين؟ قال المؤلف رحمه الله يقبل قول الجاعل، وهذا جار على القواعد كما تعلمون، فقهاء يقولون لأنه منكر والأصل براءة ذمته، فهو العامل يدعي الجعل في الصورة الأولى، في الصورة الثانية يدعي الزيادة، والأصل براءة ذمة الجاعل من الجعل في الصورة الأولى ومن الزيادة في الصورة الثانية، وهو ينكر الجعل في الأولى وينكر الزيادة في الثانية، والقول قول المنكر بيمينه طبعا إلا أن تكون عند الآخر بينة، إذا أتى بشهود يشهدون على أن الجاعل قال هذه المقالة فيحكم له على القاعدة المعروفة في الدعاوى البينات. الفقرة الأخيرة في الجعالة عدم استحقاق العوض في العمل بغير جعل. قال ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا، يعني من رد لقطة علم أن فلان ضاع منه شيء فذهب وبحث عنه ورده إليه، أو ضالة، ضالة تطلق على كما سيأتي إن شاء الله في باب اللقطة على لقطة الحيوان، كان ضل منه بعير في صحراء فعلم زيد بذلك فذهب من دون جعل بدون يعني إذن وبحث عن هذا البعير ورده، هل يستحق عوض في هذه الحالة لا يستحق، ما دام عمله بغير جعل ولا إذن. الشارح زاد عبارة ولا إذن، لأن إذا كان أذن له وفعله بنية الرجوع عليه وبنية المطالبة له، إذا كان بغير جعل ولا إذن فإنه لا يستحق عوضا. وكذلك إذا عمل لغيره عملا، فإذا عمل لغيره عملا بغير جعل ولا إذن فإنه لا يستحق عوضا. قال الشارح: لأنه بذل منفعة من غير عوض فلم يستحقه، لئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه. فهذا العامل في مثل هذه الصورة بذل منفعة من غير عوض فلا يستحق العوض ولا يستحق المطالبة به، لأننا لو قلنا إنه يستحق ذلك لألزمنا الإنسان ما لم يلتزمه. فصاحب العمل وإن كان محتاجا للعمل قد يريد أن يكلف به شخصا آخر أو يتولاه بنفسه، فكونك أنت تعمله له بدون إذن وبدون جعل ثم تطالبه لا حق لك في ذلك. استثنى المؤلف رحمه الله، قال: إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضا. الشارح أضاف استثناء آخر قبل هذا، قال: إلا في تخليص متاع غيره من هلكة فله أجرة مثله ترغيبا، وإلا دينارا إلى آخره. فأضاف لنا الحالة الأولى المستثنات، وهي تخليص متاع غيره من هلكة، فلو حصل حريق مثلا أو غرق أو ما أشبه ذلك، فقام شخص وخلص متاع غيره من هلكة، ناويا يعني الرجوع على المالك بالأجرة، يقول الشارح: فله أجرة مثله. وهذا طبعا خرج عن سنن القواعد، لهذا الشارح قال ترغيبا، لأن في مثل هالحالة هذه حالة عاجلة، يعني ما نقول الشخص ما رضي، هو يريد أن يخلص ماله، لكن الأمر الآن أمر عاجل، ولو كان حاضرا لاستأجر واستنفر، لكن قد لا يكون حاضرا وقت الهلكة، وقت الحريق، وقت الغرق، وقت فترغيبا للناس في استنقاذ أموال الآخرين يعطى الشخص أجرة مثله، لكن لو له التبرع فليس له شيء وأجره عند الله عظيم، لكن ما دام نوى الأجرة يعطى أجرة مثله. استثناء الثاني قال: وإلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق. الآبق مر معنا أنه العبد الهارب من سيده، وهذا ورد فيه آثار عن الصحابة، ورد حديث مرفوع لكنه مرسل، ولهذا الشارح قال: روي عن عمر وعلي وابن مسعود لقول ابن أبي مليكة وعمر بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم دينارا. هذا استثناء. قال: ويرجع بنفقته أيضا، يعني يرجع راد الآبق بنفقته أيضا، فإن راد الآبق لما أمسكه صار أمانة عنده وسينفق عليه حتى يبلغ به مكان مالكه. هذه النفقة أيضا إذا نوى فيها، إذا لم ينوي التبرع فإنه له أن يرجع على المالك. ولهذا علل الشارح قال: لأنه مأذون في الإنفاق شرعا لحرمة النفس، ومحله ما لم ينوي التبرع كما يقول الشارح، لأنه إذا نوى التبرع بالإنفاق على العبد الآبق فليس له الرجوع على قاعدة عدم الرجوع في التبرعات. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اللقطة، وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس، فأما الرغيف والصوت ونحوهما فيملك بلا تعريف، وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه، وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو كغاصب. ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد حولا، ويملكه بعده حكما، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه، ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. هذا باب اللقطة. العناصر كالتالي: العنصر الأول تعريفها وشرط وجوب تعريفها، العنصر الثاني أقسام اللقطة، وتحت أقسام اللقطة القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، القسم الثاني حكم التقاط الحيوان الممتنع من سبع صغير، القسم الثالث حكم التقاط ما سوى ما تقدم وشروطه، ثم العنصر رقم ثلاثة التعريف حكمه ومكانه وزمانه، أربعة ملك اللقطة بعد التعريف، خمسة من يتولى لقطة السفيه والصبي، ستة تملك الحيوان المتروك بفلات، سبعة حكم من أخذ نعله ووجد موضعه غيره. هذه أبرز المسائل التي ذكرها المؤلف في باب اللقطة. المؤلف رحمه الله بدأ بتعريف اللقطة، قال: مال أو مختص ضل عن ربه، هذا هو تعريف اللقطة. فهي مال، والمال تقدم تعريفه في البيوع، وكل ما يصح تملكه والعقد عليه فهو مال. قوله أو مختص، المختص هو كل ما يختص به الإنسان بلا تملك ولا تجوز المعاوضة عليه. ما أمثلة المختص؟ من يذكر لنا مثالا؟ نعم. كلب الصيد هذا اختصاص، ولهذا لا يجوز بيع الكلب ولو كان كلبا معلما كالبصيد كما مر معنا في البيوع لعموم النهي، لكن من بيده هذا الكلب هو مختص به، فلو ضاع كلبه وهو له به اختصاص لكونه بيده فهذا يعد ضاله، يعد ضاله يأخذ حكم اللقطة، ولهذا قال وهي مال أو مختص ضل عن ربه. ربه يعني مالكه، ما العلاقة بين كلمة ضالة وكلمة لقطة؟ بعضهم قال إن اللقطة مختصة بغير الحيوان، وأما الحيوان فيسمى ضالة، وبعضهم قال إن اللقطة أعم فتشمل لقطة الحيوان وهي إيش؟ الضالة، وتشمل لقطة غير الحيوان وهذه لا تسمى ضالة. وظاهر صنيع المصنف في تبويبه وما ذكره هو على هذا النحو، أن اللقطة تشمل الأمرين، فتكون اللقطة أعم والضالة أخص بالحيوان. هذا تعريف اللقطة. الفقرة الثانية أو تبع هذه الفقرة قلنا تعريفها وشرط وجوب تعريفها، قال وتتبعه همة أوساط الناس. هذا الكلام ليس يعني جزءا من التعريف، بمعنى أن ما لا تتبعه همة أوساط الناس ليس لقطة، لا هو لقطة، ولهذا سيأتي في تقسيم اللقطة أنه أحد أقسامها. إذن لما ذكره المؤلف هنا؟ ذكره على قيدا لما يجب تعريفه لا للدخول في مسمى اللقطة، ولهذا الشارح رحمه الله زاد عبارة قال ويعتبر فيما يجب تعريفه أن تتبعه همة أوساط الناس. فعبارة صاحب الزاد ظاهرها قد يوهم أن جزء من التعريف، لكن الشارح صرف هذا المعنى المتبادر بزيادة هذه اللفظة، قال ويعتبر فيما يجب تعريفه أن تتبعه همة أوساط الناس، يعني يعتبر فيما يجب تعريفه من اللقطة، فمعناها ما تتبعه وما لا تتبعه كله لقطة، لكن هذا شرط لما يجب تعريفه. إذن شرط ما يجب تعريفه أن تتبعه همة أوساط الناس. ما معنى تتبعه همة أوساط الناس؟ قال الشارح بأن يهتموا في طلبه، والمعنى يعني أن الشخص إذا سقط منه هذا الشيء اهتم في طلبه، يعني يرجع ويبحث عنه. الشخص مثلا إذا سقط منه قلم مثلا رخيص ريال أو 5 ريال أو 10 ريال ما يرجع ويبحث عنه، لكن لو سقط منه عقد ذهب أو لؤلؤ أو ألماس سيذهب ويبحث عنه. إذن هذا معنى قوله تتبعه همة أوساط الناس، يعني يهتم أوساط الناس في طلبه لو سقط منهم أو ضاع منهم يهتمون في طلبه. وقوله أوساط الناس ذكر الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه أن الأوساط يشمل الأوساط ماليا وخلقيا. ماليا لأن الفقير قد يهتم حتى بالشيء اليسير لفقره ويرجع يبحث عنه، والغني قد لا يهتم حتى بالشيء الكبير والغالي الثمن لفرط غناه، إذا كان غنيا غنا يعني زائدا. العبرة هي أوساط الناس ماليا، فلا نعتبر الغني غنا يعني فاحشا، ولا نعتبر الفقير أيضا، وإنما نعتبر أوساط الناس ماليا. أيضا خلقيا، فبعض الناس قد يكون شحيح وإن كان ماليا ذو مال يعد من أوساط الناس ماليا، لكن عنده شح يحمله على أن تتبع همته ولو الشيء اليسير إذا سقط منه، فيذهب يبحث عنه لفرط شحه. وبعض الناس قد يكون من أوساط الناس ماليا لكنه عنده نوع من يعني عدم المبالاة بالمال، فيسقط منه الشيء المتوسط الذي تتبع همة أمثاله فلا يأبه له، لأن عنده نوع من يعني البذل والسخاء الزائد أو مثلا العجز والكسل وعدم يعني الحرص على الرجوع والبحث. فالعبرة بأوساط الناس كما قال الشيخ ماليا وخلقيا، وهذا يختلف باختلاف الأماكن، يعني قد يكون في زمن مبلغ من المال تتبع همة أوساط الناس، في زمن آخر يختلف الأمر، فقد يكون في وقت من الأوقات سابقا مثلا العشرة ريال سابقا يمكن تتبعها همة أوساط الناس لأنها كانت تجيب أشياء ولها قيمة، الآن ما تتبعها همة أوساط الناس، ارتفعت الأسعار وصارت العشرة ريال هذه لا، يعني أوساط الناس لا يأبهون لها. في وقت ذاك الوقت كانت رواتب الناس يمكن 200 ريال 300 ريال 400 ريال، العشرة ريال تصير لها قيمة، الآن ارتفع مستوى المعيشة، الرواتب، الغلاء، تتغير، تصير اللي كان تتبع همة أوساط الناس لا تتبعه، ولهذا ما يمكن نحدد مبلغ ونقول هذا تتبعه وهذا لا تتبعه، يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة أيضا، وقد يكون مبلغ هنا لا تتبع همة أوساط الناس لكن في بلد فقير تتبع همة أوساط الناس، لأنه بلد رخيص وأوساط الناس فيه قد يكونون يعدون هنا فقراء، أوساط الناس في ذلك البلد، فهو يختلف يعني من مكان إلى مكان آخر. إذا كانت اللقطة مما تتبعه همة أوساط الناس فهذه هي التي يجب تعريفها. وهذا يقودنا إلى القسم الأول كما ذكرت في أقسام اللقطة، وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس. المؤلف مثل له قال: فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف. هذه أمثلة لما لا تتبعه همة أوساط الناس: الرغيف الخبز، خبزة، السوط معروف وهو الذي يضرب به، ومثله الآن نقول مثلا القلم الرخيص كالقلم الناشف مثلا اللي بريالين أو بنص ريال أو بخمسة ريال أو ما أشبه ذلك، النعل إذا كانت من نوع الرخيص ك كالنعل البلاستيك والأشياء اللي يعني الشخص تسقط منه ولا يبالي بها ولا يسأل عنها. مقص مثلا سقط منه، هذه أشياء لا تتبعها همة وساط الناس. فهذه حكمها أنها تملك بلا تعريف، يعني لا تحتاج إلى تعريف، ومن التقطها ملكها، من التقطها ملكها ولا يحتاج أن يعرفها، مجرد التقاطها التقاطه إياها دخلت في ملكه ولا تحتاج إلى تعريف، ويباح له الانتفاع بها. استدل الشارح على ذلك بما روى جابر قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به، رواه أبو داود. الحديث قال البيهقي: في رفع هذا الحديث شك وفي إسناده ضعف. طيب، في مثل هذا النوع وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس، لو أنه وجد رغيفا مثلا، خبزا يعني، وجد كيس صامولي فأخذه، هذا لا تتبعه همة أوساط الناس الآن، وأكله، فجاء شخص وقال: هذا لي، هل يلزمه دفع بدله أو عوضه؟ لا يلزم، هذا نص عليه الشارح، قال: ولا يلزمه دفع بدله، يعني لو وجد ربه. واستدلوا بالحديث المتقدم وفيه الترخيص فيه، ولم يذكر فيه ضمانا. طيب، لو كان وجد مقصا أو نعلا من النوع الرخيص فتملكه، ثم جاء مالكه وقال: أعطني مقصي وأعطني نعلي، يلزمه أن يرده إليه ولا ما يلزم؟ يلزم، يعني في فرق بين الشيء الذي أتلفه وانتهى وبين الشيء الذي لا يزال باقيا. استدلوا على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله فهو أحق به، لأن وجد عين ماله، صح ولا لا؟ الصورة اللي قبل هو لا يطالب بعين ماله، عين ماله تلفت بالأكل، ويطالب بالعوض، نقول ليس لك عوض، لأن هذا تملك بطريق شرعي وعين مالك ذهبت تلفت، لكن هنا عين المال موجودة، وبالتالي للمالك الحق أنه يأخذ عين ماله، ويلزم الملتقط أن يدفعها إليه. وهذا ذكره في الإقناع، صاحب الإقناع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله القسم الثاني من أقسام اللقطة، وهو الحيوان الذي يمتنع من صغار السباع، أو حكم التقاط الحيوان الممتنع من السبع الصغير. قال: وممتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه. هذا هو القسم الثاني، وهو من الضوال كما تقدم. ممتنع من سبع صغير، مثال السبع الصغير قالوا كالذئب والثعلب. أما الأسد والنمر فهذه سبع كبير. الثور والجمل هذه حيوانات ضخمة الجثة، يقولون أنها تمتنع من السبع الصغير مثل الذئب والثعلب، فهي تقاوم ولا يقدر عليها، وربما وطئته بأخفافها وركلته بأقدامها فلا يقدر عليها، بخلاف السبع الكبير فإنه يفترسها. فمن امتنع من سبع صغير كالثور والجمل ونحوهما، الشارح قال كالبغال والظباء والطيور والفهود والحمير ويقال لها الظوال، وهذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف بعضها تمتنع لكبر جثتها مثل ما ذكرته آنفا، وبعضها تمتنع لسرعة عدوها مثل الظباء، الظباء جثتها مثل جثة الغنم لكنها سريعة العدو فتمتنع من الذئاب والثعالب بسرعة العدو، أو لطيرانها مثل الطيور فهذه الحيوانات الممتنعة من صغار السباع لا يجوز أخذها، ولهذا قال حرم أخذه. الدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها، متفق عليه. وقرر الفقهاء بناء على ذلك أنه لو أخذها فإنه يضمنها مطلقا، لأن مجرد أخذه إياها يعد تعديا، يعني حتى لو تلفت بدون تعدي ولا بدون تفريط منه فهو غير مأذون له أصلا في أخذها. القسم الثالث أشار إليه بقوله وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب. الشارح قبل هذا في الحالة الأولى وهي حالة الممتنع من صغار السباع قال وكذا نحو حجر طاحون وخشب كبير، يعني هذه الأشياء التي لا تكاد تضيع عن صاحبها ولا تبرح مكانها لكبرها مثل حجر الطاحون، طاحون الرحى الكبير والخشب الكبير، ومثله يعني مثل كنا نقول السيارة مثلا، شخص وجد سيارة في بر مثلا، هذه الأصل أنه لا يجوز التقاطها، لا يجوز التقاطها لأن هذه الأشياء لا يخشى عليها يعني من سبع ولا غيره، ولا تكاد تضيع عن صاحبها وما صاحبها يرجع إليها ولا تبرح مكانها، فهي أولى أن يحرم أخذها، أولى بتحريم أخذها من ضالة الإبل ونحوها. لكن بعض الأشياء قد يعلم أن صاحبها تركها رغبة عنها يعني لا يريدها، فما علم أن مالكه تركه رغبة عنه فهو لمن وجده، ولا يحتاج حتى إلى تعريف ولا غيره. وهذا قد يوجد أحيانا حتى في المدن أحيانا، يوجد بعض الناس تجد مثلا بجانب القمامة مثلا كنب صالح للاستعمال، لكن بعض الناس جدد المجلس وطلع كنباته القديمة وخلى العمال يرمونها عند الزبالة مثلا أو عند برميل الزبالة. ما علم أن صاحبه تركه رغبة عنه فهو لمن وقع بيده، لأنه خرج عن ملكه، خرج عن ملكه. لا نعطي أحكام اللقطة ولا نقول يحتاج إلى تعريف ولا، فيجوز للشخص أنه يأخذه لأنه تركه رغبة عنه فخرج عن ملك تاركه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله القسم الثالث من أقسام اللقطة، قال: وله التقاط غير ذلك، يعني غير ما تقدم من الضوال ونحوها من حيوان وغيره. الحيوان غير ما تقدم، يعني غير ما يمتنع من السبع الصغير مثل الغنم. قال الشارح: كغنم وفصلان وعجاجيل. الغنم معروفة وهي لا تمتنع من الذئاب وهي من صغار السباع، والفصلان ولد الناقة جمع فصيل، يعني ولد الناقة أيضا لا يمتنع من الذئاب بخلاف الجمل فإنه يمتنع، وعجاجيل ولد البقرة أيضا، فالعجل لا يمتنع من الذئاب ونحوها بخلاف البقرة، البقرة يعني تمتنع. ولهذا قال: وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره، كغنم وفصلان وعجاجيل. قوله وغيره يعني غير الحيوان أيضا، مثل وجد ذهبا أو وجد حليا أو وجد متاعا أو وجد ثيابا أو ما أشبه ذلك، هذه كلها مما يجوز التقاطه. لكن لذلك شرطان ذكر المؤلف أحدهما والثاني أضافه الشارح. أما الشرط الأول الذي ذكره المصنف فقال: إن أمن نفسه على ذلك. إذن الشرط أن يأمن نفسه على ذلك، فإذا لم يأمن نفسه يعني خشي أن نفسه تسول له تملك اللقطة والخيانة فيها، فليس له أن يلتقط، وليس له أن يعرض نفسه لما يوبقها بالإثم، فلا يجوز له الالتقاط حينئذ. الشرط الثاني ذكره الشارح، قال: وقوي على تعريفها. فمن شرط جواز اللقطة أن يقوى على تعريفها، فإذا لم يقوى على تعريفها فإنه ليس له أن يلتقطها. لأنه يعني إذا تخلف هذان الشرطان فالالتقاط حينئذ يتضمن تضييع مال غيره أو تعريض مال غيره للضياع لعدم أمانته أو لعدم قدرته على القيام بالواجب وهو التعريف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإلا فهو كغاصب، يعني إذا لم يأمن نفسه عليها فإنه يكون كالغاصب، يعني ليس له أخذها ويضمنها إذا تلفت مطلقا، سواء فرط أو لم يفرط. حتى لو عرفها لا يملكها، لأنه من الأصل غير مأذون له في الالتقاط، فتكون يده عليها يد ليست يد أمانة، لأنه لم يؤذن له في الشرع ولا من المالك. فالشرع اشترط لجواز الالتقاط أن يأمن نفسه، والمالك لم يأذن له، فتكون يده يد ضمان مطلقا مثل يد الغاصب، حتى لو تلفت بدون تعدي ولا تفريط يضمنها، وحتى لو عرفها سنة لا يملكها، لأنه لم يؤذن له في ابتداء التقاطها، بخلاف الأمين هو الذي يعلم من نفسه الأمانة، فإنه كما سيأتي إن شاء الله إذا عرفها سنة فإنه يملكها، لأنه مأذون له في الالتقاط، مأمور بالتعريف. ورد في هذا حديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، فقال صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن الشاة فقال صلى الله عليه وسلم: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. الحديث متفق عليه. فهذا الحديث دليل على التفصيل المتقدم الذي ذكره المؤلف رحمه الله. لكن ما هو الأفضل للشخص؟ يعني في هذه الحال التي يجوز له الالتقاط، فقوله له التقاط ذلك هذا يفيد الإذن والإباحة، لكن هل الأفضل الترك الالتقاط أو الالتقاط؟ الشارح قال: والأفضل تركها. روي عن ابن عباس وابن عمر، وعلل ذلك بأن تركه الالتقاط لئلا يعرض نفسه لأكل الحرام أو ترك الواجب، فقد يقصر في التعريف الواجب، وقد تغلبه نفسه فيتملكها قبل مضي سنة التعريف أو لا يعرفها، فكونه لا يعرض نفسه لمثل هذا الابتلاء هذا هو الأولى والأفضل كما ذكر الشارح. من المسائل التي ذكرها الشارح وهي مهمة في هذا: لو أخذها ثم ردها إلى موضعها، يعني بعض الناس يجد لقطة فيأخذها ثم يندم لأن أخذها له مؤونة يحتاج إلى تعريف ويحتاج، فيعيدها إلى موضعها، هل تبرأ ذمته بذلك؟ لا، لا تبرأ ذمته. ولهذا قال الشارح: ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمنها. يعني أنت لك ابتداء ألا تأخذها، بل هذا هو الأفضل والأولى خروجا من إشكال تعريض نفسك للتعريف، ربما قصرت فيها أو ربما سولت لك نفسك خيانة فيها. لكن أما وقد التقطتها فقد صارت الآمن أمانة حصلت في يدك، فلزمك حفظها، فكونك تضعها بعد أن صارت أمانة في يدك هذا تضييع لها. ولهذا قالوا إنه لو أخذها ثم ردها إلى موضعها يضمنها. بماذا يكون التعريف؟ المؤلف رحمه الله والحديث المتقدم دل على أنه يلزم الملتقط أن يعرفها لمدة سنة. قال المؤلف رحمه الله: ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد حولا. هذا التعريف على سبيل الوجوب، ودليل الوجوب حديث زيد بن خالد المتقدم. أما طريقة التعريف فالمؤلف رحمه الله ذكر أنه يكون بالنداء في مجامع الناس، يعني في مواضع اجتماع الناس يقال من ضاع له كذا بدون أن يذكر الصفات التفصيلية. ومجامع الناس يدخل فيها الأسواق وأبواب المساجد يعني خارج المسجد، والساحات التي يجتمع فيها الناس وما أشبه ذلك. استثنى من مجامع الناس غير المساجد، لأن المساجد لا يجوز التعريف فيها، وقد جاء في الحديث: من وجدتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لذلك. ولهذا استثنى المؤلف المساجد. ما ذكره المؤلف رحمه الله من التعريف بهذه الصيغة؟ يعني الشرع ورد بوجوب التعريف، والتعريف قد يختلف من وقت إلى آخر في أسلوبه. والآن الإعلان عن طريق وسائل الإعلام هو الأسلوب المعروف والكثير والشائع، ويظهر أنه يحصل به التعريف المطلوب شرعا. أما مدة التعريف فقد بين المؤلف رحمه الله أنها حولا، والحول هو سنة هجرية تبدأ من تاريخ من وقت الالتقاط، ويلزمه البدء بالتعريف فورا، فلا يؤخر أسبوعا أو أسبوعين ثم يبدأ يعرف. بل إن الفقهاء ذكروا أنه في الأسبوع الأول يعرفها كل يوم، في كل يوم ينادي عليها. لماذا؟ لأن العادة أن من فقد شيئا فإنه يجتهد في طلبه في بداية فقده إياه، ثم ربما أدركه اليأس فانقطع عن طلبه. فيقولون أنه يلزم تعريفها فورا، بل ذكروا أنه في الأسبوع الأول يكثر التعريف، يعني يعرف في كل يوم مرة. وأما ما بعد الأسبوع الأول فبحسب العرف. ودليل اعتبار ذلك الحديث المتقدم، قوله صلى الله عليه وسلم: ثم عرفها سنة. والسنة هي حول كامل. إذا وجد قام الملتقط بالتعريف هذه المدة المعتبرة شرعا فلم يجد مالكها فإنه يملكها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويملكه بعده حكما، يعني يملك الملتقط اللقطة بعد التعريف حكما. ومعنى قوله حكما يعني من غير اختيار، مثل الميراث. الميراث الفقهاء يقولون إنه بمجرد موت المورث يدخل الإرث في ملك الورثة حكما، بمعنى أنه لا يحتاج إلى قبول، لا يحتاج أن يقول الوارث قبلت دخول مال مورث في ملكي. كذلك هنا الملتقط إذا عرف اللقطة لمدة سنة فإنها تدخل في ملكه حكما. ومن ثمرة ذلك أنها لو تلفت بعد مضي السنة والتعريف بدون تعد منه ولا تفريط تتلف على ملكه ولا على ملك ربها؟ على ملكه هو، وبالتالي لو جاء ربها يطلبها يدفع له بدلها لأنها تلفت على ملكه، دخلت في ملكه دخولا قهريا حكميا. فإذا تلفت بعد ذلك حتى لو لم يتعد ولم يفرط، بخلاف ما لو تلفت فترة التعريف بدون تعد ولا تفريط فإنها تتلف على ملك من؟ صاحبها، لأنها إلى الآن لم تدخل في ملكه ويده عليها يد أمانة. فبالتالي لو تلفت خلال السنة التي هي مدة التعريف فإنه لا يضمنها لمالكها ما دامت تلفت بدون تعد منه ولا تفريط. المؤلف رحمه الله استدرك قال: لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، يعني لا بد قبل أن يتصرف، لأن الشيء إذا تصرف فيه الشخص قد تنسى صفاته وقد يبيعه وقد يستهلكه إذا كان مما يستهلك فتنسى صفاته، وهو يحتاج أن يعرف صفاته حتى إذا جاء مالكها يوما من الدهر ووصفها فإنه يضمنها، يضمن له بدلها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، فلا بد أن يعرف صفاتها. وهذا جاء يعني يعرف وعاءها، فإذا كانت نقود مثلا في محفظة يعرف المحفظة وشكلها ولونها ويعرف قدر هذه النقود وجنسها، يعني فئاتها مثلا كونها 500 أو 100 ريال، وجنسها يعني إذا كان ذهب أو فضة أو عملة ورقية، وصفاتها إذا كانت مما تختلف فيه الصفات. وهذا من أجل إذا جاء مالكها يوما من الدهر فإنه سيسأله عن صفاتها وهذه المعلومات عنها، فإذا وصفها بأوصاف مطابقة تبين أنه هو مالكها وبالتالي يدفعها إليه لأنه طابق وصفه ما كانت عليه مما هو معلوم عنده. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.